وقال مالك في الرجل يشتري أرضا فتنكث في يديه حينا ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث إن له الشفعة إن ثبت حقه، وإنما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر، لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل. هذه قضية من متعلقات الشفعة من توابعها. شخص اشترى شخص وأخذ هذا الشخص وأصبح يأخذ حصته منه، كانت أرض زراعية وكانوا يزرعون ويأخذ حصته من الزراعة، اشترى الربع فله ربع الغلة، دار كبيرة تؤجر ويأخذ ربع الأجرة. وبعد سنوات جاء شخص من الورثة أو ثبت له ميراث أو ثبت أن مورثهم كان قد باعه جزءا منها، بعد زمن جاء وأثبت أن له حق في هذه الدار. يثبت حق ولا ما يثبت؟ ثبت حق. بعدما ثبت حق صار شريك ولا لا؟ تبين لنا أنه شريك. الحق ثابت من أول، أو الحق موجود من أول، لكن أثبته في هذه اللحظة. المشتري أخذ حصة البائع وأخذ يستغلها ويأخذ غلتها. حينما جاء هذا بعد زمان وأثبت أن له شراكة في هذه العين وأخذ بالشفعة، الشفعة تكون من يوم ما اشترى المشتري. هل من حقه أن يقول تعال أنت استغليت هذا الجزء الذي اشتريته 5 سنوات كل سنة 1000 ريال، اعطيني 5000 ريال غلة هذا الجزء الذي اشتريته لأني شفعت فيه؟ هل يحق له ذلك؟ ليس له ذلك. أولا هناك قانون أو قاعدة أن الأحكام ليس لها حكم رجعي، إنما تكون في المستقبل. ثانيا مالك يقول هذا الذي اشترى واستغل والغلة جاءت إليه أخذ غلة ما كان يملك ملكا صرفا وله غنمه وعليه غرمه، لو تلف كان من حقه ولا كان غاصبا؟ من حقه ولا لا؟ ما دام يستغل حقا له ثابت شرعا، من الذي ينازعه في غلته؟ كما يقول مالك لو انها دار وانهدمت هل هذا الحاضر حيد يشفع في اللي انهدم هذا ويعطيه حق الدار وهي قائمة؟ الدار قائمة، اشترى ربعها 100,000 وجاءت الآن وانهدمت وثبت له فيها حق، هل يشفع على 100,000 ويعطيه؟ والله بجزاه الله خير، ما هو شاسع وله دفع له شيء. فكما أن المشتري يتحمل غرمها فله أن يأخذ إيش؟ غنمها، إنما الغنم بالغرم. وهكذا يقول مالك رحمه الله، إنما له إيش؟ حق فيما استقبل، وهذا يسحب نفسه وروحه.